وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وصلنا من درس القواعد الفقهية إلى القاعدة التاسعة، العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. نبدأ أولا بقراءة عبارة المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده، وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها، وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا. وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف. نعم، هذه قاعدة قاعدة عظيمة، وهي إحدى القواعد الكلية الكبرى الخمس، والتي عبروا عنها بقاعدة ماذا مرت معنا في أول درس. نعم، العادة محكمة، العادة محكمة. فبعض العلماء يعبر بالعادة محكمة، والمؤلف عبر بهذا التعبير الذي قد يكون أوضح، والعادة محكمة أخصر. ونريد أن نعرف العادة، ما معنى العادة، ما تعريف العادة؟ العادة عرفت بأنها الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية، الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية. فلا بد أولا أن تكون هذه العادة أمرا متكررا، أما إذا كانت أمرا غير متكرر فلا تعتبر من قبيل العادات. وأيضا لا بد أن تكون من غير علاقة عقلية، يعني من غير تلازم عقلي. أما إذا كانت بعلاقة عقلية فهذا من قبيل التلازم العقلي، كتحرك الخاتم بحركة الأصبع، وتحرك ورق الشجر بتحرك الريح، هذه من باب التلازم العقلي. لكن العادة هي متكررة من غير علاقة عقلية ومن غير تلازم عقلي. هذا هو تعريف العادة. وهذه قاعدة أجمع العلماء عليها، ويطلق العرف، والمؤلف يقال العرف والعادة. وهل بين العرف والعادة فرق أم أنه ليس بينهما فرق؟ المؤلف جمع بينهما في هذه القاعدة، ونجد أن بعضهم يعبر بالعادة محكمة، بعضهم بالعرف. فهل بين العرف والعادة فرق؟ كثير من العلماء لا يفرقون بين العرف والعادة، فيطلقون العرف على العادة والعادة على العرف. وفرق بعض العلماء بينهما فقال: العادة تشمل الفرد والجماعة، العادة تشمل الفرد والجماعة، والعرف خاص بالجماعة، والعرف خاص بالجماعة. فبينهما عموم وخصوص، وحينئذ نقول كل عرف عادة وليس كل عادة عرفا، كل عرف عادة وليس كل عادة عرفا. فالإنسان قد يعتاد على أشياء معينة لكنها لا تكون عرفا لأهل البلد، لا تكون عرفا لمجتمعه، لكن إذا قلنا أن هذا عرف فمعنى ذلك أنها عادة لأهل هذا البلد ولهذا المجتمع. العرف والعادة يرجع إليهما في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده، في كل حكم حكم به الشارع، لكن بشرط ألا يكون الشارع قد حده، يعني قد وضحه وفسره. أما إذا كان الشارع قد حده فلا يرجع في ذلك العرف والعادة. ومثل المؤلف لذلك بالصلاة، إن الصلاة قد حدها وبين مواقيتها وبين أركانها وشروطها وذكر تفاصيل أحكامها، وحينئذ نرجع إلى ما حده الله ورسوله ولا نرجع للعرف والعادة، ذلك الزكاة الصيام والحج. فإذا ما حدده الشارع وبينه ووضحه نرجع فيه لحد الشارع وبيانه، لكن هناك أشياء لم يحدها الشارع، لم يحدها بحد معين، هذه هي التي يرجع فيها للعرف والعادة. سنذكر لهذا أمثلة، المؤلف ذكر عدة أمثلة. طيب، ثم قبل أن ندخل في فروع القاعدة وفي الأمثلة التي ساقها المؤلف، ذكر المؤلف الأصل لهذه القاعدة وهو قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فأمر الله تعالى عشرة النساء لكن بالمعروف، يعني بما يرجع إليه عرف الناس من العشرة الحسنة. وجاءت امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني لا يكون كثيرا ولا يكون قليلا لا يكفي، لكن ما يكفيك في عرف الناس. ولذلك فنفقات الزوجات والأولاد يرجع فيها إلى العرف، وهذا ما يختلف باختلاف البيئات، اختلاف الأزمان، اختلاف الأحوال. وهذه القاعدة على كل حال هي متفق عليها، هي محل إجماع بين أهل العلم. ننتقل بعد ذلك إلى فروع هذه القاعدة، نسمع عبارة المؤلف أولا. نعم. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان ضد الإساءة، بل وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي. نعم، يعني أمر الله تعالى بالإحسان الوالدين وببر الوالدين. طيب، ما حد الإحسان الوالدين؟ فقال قائل أنا أريد الضابط، ما هو ضابط بر الوالدين أو ضابط الإحسان الوالدين؟ هل هناك أشياء محددة أفعلها لكي يكون بارا بوالدي؟ الجواب أن المرجع في ذلك العرف، كل ما عده الناس إحسان الوالدين فهو إحسان، كل ما عده الناس إحسانا فهو إحسان. فيكون الإحسان بالقول، يكون الإحسان بالفعل، يكون الإحسان بالمال، يكون الإحسان بالإكرام، وكل ما عده الناس في عرفهم إحسانا نرجع في ذلك إذن إلى العرف. فنرجع لهذه العادة، لهذه القاعدة في معرفة الإحسان والبر بالوالدين. كذلك أيضا صلة الأرحام، أمر الله تعالى بصلة الأرحام ونهى عن قطيعة الرحم. طيب، ما الضابط لصلة الرحم؟ وقال أعطوني، أنا أريد أن أعرف، حدد لي المقصود بصلة الرحم، ما معنى صلة الرحم؟ فنقول الإحسان إلى الأرحام بما عده الناس في عرفهم إحسانا، كل ما عده الناس في عرفهم إحسانا وداخل صلة الرحم. فمثلا الزيارة الناس يعدونها من صلة الرحم، الهدية مثلا يعدونها الناس من صلة الرحم، المساعدة سواء كانت بالمال أو بالشفاعة مثلا الحسنة أو نحو ذلك، كل ما عده الناس صلة فهو صلة، كل ما عده الناس صلة فهو صلة. وإلا لو رجعت لحد صلة الرحم في الشرع لا تجد حدا أو تفسيرا، فالمرجع في ذلك إلى العرف. كذلك الإحسان اليتامى، أمر الله تعالى بالإحسان اليتامى في مواضع كثيرة، أكثر من 20 موضعا ذكر الله تعالى اليتيم وأمر بالإحسان اليتيم. واليتيم هو من فقد أباه قبل غلو، أما من فقد أمه هل يسمى يتيما؟ من فقد أمه قبل البلوء نعم لا يسمى يتيما، اليتيم من فقد أباه، لأن فقد الأب أشد من فقد الأم، ويعني فقد الأم قد يؤتى بمربية لهذا الطفل، لكن فقد الأب، الأب هو العائل لهذا الطفل. وبكل حال اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوء. طيب كيف يكون الإحسان اليتامى؟ كل ما عده الناس في عرفهم إحسانا فهو إحسان. الإحسان للمساكين بالسبيل، الإحسان لجميع الخلق، فهي المرجع في ذلك إلى العرف، المرجع في ذلك إلى العرف، ما عده الناس إحسانا فهو إحسان، والمقابل ما عده الناس إساءة فهو إساءة. المقابل ما عده الناس إساءة فهو إساءة. مثلا في بعض البيئات تكون هناك ألفاظ معينة يعدها الناس إساءة، هذه لا يجوز أن يقولها مثلا الولد لوالده أو مثلا لأرحامه، وقد تكون هذه الألفاظ وهذه التصرفات في بيئات أخرى لا يعدها الناس إساءة. المرجع في ذلك إذن إلى عرف المجتمع. نعم. ويدخل في هذا الأصل مسائل، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل معروف صدقة. وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين، ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء: وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل، ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها، مثل النكاح قالوا لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول، وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة. نعم. قوله كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل معروف صدقة، ما المقصود بهذا المعروف؟ كل ما عده الناس إحسانا فهو إحسان. والإحسان للناس وإحسان الخلق هو من أعظم الأعمال التي تقرب العبد زلفى من الله سبحانه. ومن اللطائف التي أذكرها هنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله نقل عن المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي شيخه أنه بعد وفاته بأسبوع رآه في المنام فقال: أي شيء نفعك؟ يعني من الأعمال. فقال: الإحسان إلى الناس. الإحسان إلى الناس من أعظم الأعمال التي فيها الأجر العظيم والثواب الجزيل. لهذا تأملت النصوص الواردة المرتبة للأجر والثواب تجد أنها رتبت أجرا عظيما على الإحسان إلى الناس. نعم. ومن فروع هذا الأصل ثم أيضا ما ذكره المؤلف بعد ذلك من اشتراط التراضي، سيأتينا هذا في قاعدة، سيأتينا في قاعدة مستقلة كلام عن هذا الشرط، وهي القاعدة 12، سنتكلم عن شرط التراضي وأنه لا بد منه، لكن كيف نعرف التراضي وكيف يحصل التراضي سنبين هذا. لكن هنا قال لم يشترط لذلك، لم يشترط يعني الشارع لذلك لفظا معينا، فأي لفظ أو فعل دل على العقد وحصل التراضي حصل به المقصود. العقود كلها إذا تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، بكل ما دل عليها من قول أو فعل، فالبيع مثلا ينعقد بالقول وينعقد بالفعل بالمعاطاة، لكن استثنى العلماء من ذلك عقودا اشترطوا فيها القول لخطرها كالنكاح. النكاح لا بد فيه من إجاب وقبول، لا بد فيه من إجاب وقبول، لا بد أن يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت، ولا يكفي الفعل هنا. كذلك أيضا الطلاق لا بد فيه من التلفظ، ولذلك لو طلق الإنسان في نفسه ما وقع الطلاق، لا بد من أن يتلفظ بكلمة الطلاق أو يكتبها، إما تلفظ أو كتابة مع النية. نعم. ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترط لها القبض فالقبض ما عده الناس قبضا، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال، وكذلك الحرز حيث أوجب حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها، وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز، والحرز يتبع العرف، فالأموال النفيسة لها أحراز وغيرها لها أحراز، وكل شيء بحسبه. نعم. القبض لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه، إذا اشتريت سلعة لا يجوز أن تبيعها حتى تقبضها. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه، وفي الرواية الأخرى لا تبع شيئا حتى تقبضه. اشتريت السيارة لا يجوز أن تبيعها حتى تقبضها. لكن ما معنى القبض؟ ما حد القبض؟ ما الضابط القبض؟ نرجع فيه للعرف، ما عنده الناس في عرف القبض فهو قبض. وهذا ما يختلف اختلاف الأموال اختلاف الأحوال أو اختلاف الأزمان. فمثلا قبض الذهب غير قبض الأخشاب، غير قبض الأغنام، غير قبض السيارات، كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. طيب السيارات مثلا بما يكون قبضها، إذا رجعنا إلى عرف أصحاب السيارات نجد أن قبضها يكون حيازة البطاقة الجمركية الأصلية، وهذا كاف في تحقق القبض، لأن هذا هو العرف عند أصحاب السيارات. إذا اشتريت من أحد سيارة وحجزت البطاقة الجمركية الأصلية نقول أنك قد قبضت هذه السيارة ويجوز لك أن تبيعها. قبض البيت العقار يكون بأي شيء؟ بالتخلية، إذا أعطيت المفاتيح وخلي بينك وبين هذا البيت كي تنتفع به، إما تسكنه أو تؤجره أو نحو ذلك، فنقول إنك قد قبضت هذا العقار. وهكذا قبض كل شيء بحسبه، وإلا لا تجد حدا في الشارع في الشرع للقبض. هكذا أيضا الحرز، من المعلوم أن من شروط القطع في السرقة أن يكون المسروق من حرز، فإن كان المسروق من غير حرز لا تقطع اليد. ما هو الحرز؟ الحرز ما يحفظ فيه المال عادة، ما يحفظ فيه المال عادة، وهذا ما يختلف باختلاف الأموال واختلاف الأحوال اختلاف البيئات. فحرز السيارات غير حرز الذهب، غير حرز الأواني، غير حرز الأغنام، كل شيء حسبه. فمثلا الأغنام حرزها أن توضع في حوش ويقفل عليها هذا الحوش، أتى أحد وسرق شاة من هذا الحوش يعتبر سرقها من حرز. مثلا الذهب أو النقود حرزها أن تكون مثلا في صندوق مغلق، يأتي إنسان وكسر هذا الصندوق، كسر القفل وأخذ المال من الصندوق، نقول إنه قد سرقه من حرز. السيارة حرزها أن تكون داخل البيت مثلا في داخل التراج، لكن هل حرز السيارة هل كونه مقفلة عند الباب يعتبر هذا حرزا لها في عرض الناس؟ نعم، هل يعتبر هذا حرز؟ كثير من الناس يقفل السيارة عند بيته ويقفلها، هل هذا يعتبر حرز؟ نعم، ظاهر أن هذا يعتبر حرزا في عرف الناس، ولكن الذي عليه العمل في المحاكم أنه لا يعتبرونه حرزا، ولعل ذلك من باب درء الحدود بالشبهات، لكن الذي يظهر أن هذا يعتبر حرزا، لأن هذا في عرف الناس يعتبر حرزا، يأتي إنسان وسرق هذه السيارة وهي مقفلة عند البيت فيكون قد سرقها من حرزها، وهذا يوجب القطع. لكن لو كانت السيارة مفتوحة وسرقها السارق لا يعتبر سرقها من حرز، ولكن لا تقطع يده، لا تقطع يده. فإذا الضابط في الحرز هو العرف، المرجع في تحديد الحرز هو العرف. ثم أيضا ذلك يختلف اختلاف البيئات، مثلا الحرز عندنا هنا في المملكة يختلف عن الحرز في بلد آخر، بعض الناس يعتبر مثلا أن هذا حرزا وبعضهم لا يعتبره حرزا، ومن يختلف اختلاف أيضا البيئات، يختلف اختلاف الأزمان أيضا، ما يعتبره الآن حرزا قد لا يكون يعتبره الناس حرزا قبل 100 سنة. فإذا الحرز يختلف اختلاف الأزمان واختلاف الأماكن واختلاف الأحوال، فنرجع في ذلك إلى العرف. نعم. ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن، فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم. نعم، تجد أن هذه القاعدة تدخل في معظم أبواب الفقه، في معظم خاصة أبواب المعاملات. من ذلك ما يذكره الفقهاء من أن الأمين إذا تعدى أو فرط فهو ضامن، والأمين هو من أخذ مال غيره بإذنه، فالمضارب أمين، الأجير أمين، المودع أمين، كل هؤلاء أمنا، المستعير على قول الراجح أيضا أمين، فكل هؤلاء أمنا، فهذا الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. مثلا شخص من الناس قلت له هذه 100,000 ريال خذ تاجر فيها ضارب فيها والأرباح بيني وبينك نصفين مثلا، فذهب هذا وتاجر فيها لكنه خسر، هل تطالبه بشيء؟ لا تطالبه بشيء إلا إذا تعدى أو فرط، قال والله أنا اشتغلت في هذه الأموال لكني خسرت، فهو أمين وقوله يقبل من غير بينة إلا إذا ادعيت عليه تعديا أو تفريطا. وإذا قلت إنه مفرط إنه متعد، طيب أثبت أنه مفرط أو متعد، ما الضابط في التفريط أو التعدي؟ الضابط في ذلك العرف، ما عده الناس في عرفهم تفريطا فهو تفريط، ما عده تعديا فهو تعدي. فتقول مثلا إنه فعل كذا وكذا وكذا، طيب هذه الأفعال نرجع للعرف، هل تعد في عرف الناس تفريطا؟ إذا نضمن هذا المضارب، عده الناس هذه الأفعال تعديا نضمن هذا المضارب، في عرف الناس أن هذا ليس تفريطا ولا تعديا لا نضمنه. فإذا التعدي والتفريط المرجع فيهما إلى العرف، نرجع فيهما إلى العرف. نعم. ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها. نعم، من وجد لقطة مما يجوز أن يلتقط، لأن اللقطة على 3 أقسام، القسم الأول ما لا تلتفت له همة أوساط الناس، ما لا تلتفت له همة أوساط الناس، أشياء حقيرة يسيرة هذه يجوز أخذها والتقاطها بدون تعريف، كالصوت والرغيف مثل ذلك، المبالغ اليسيرة 3 ريالا أو 2 ريالات أو 5 ريالات مثلا، هذه يجوز أخذها والتقاطها بدون تعريف، وهذا محل باتفاق العلماء. القسم الثاني ما يحرم التقاطه، ما يحرم التقاطه، وهو من الحيوان ما يمتنع من صغار السباع بنفسه، ما يمتنع من صغار السباع بنفسه، وذلك كالإبل والبقر والفهود والطيور هذه تمتنع من السباع بنفسها. وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الإبل قال دعها في الرواية ما لك ولها فإن معها حذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. هذا القسم يحرم التقاطه. القسم الثالث ما عدا ذلك فيجوز التقاطه ويجب على من التقطه أن يعرفه سنة كاملة فإن وجد صاحبه وإلا فهي له. ومن ذلك مثلا الأغنام، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الغنم قال خذها فإنها لك أو لأخيك أو للذئب، ولكن يجب التعريف سنة كاملة. وجدت مبلغا نقديا وجدت مثلا 1000 ريال فلك أن تأخذها لكن تعرفها سنة كاملة، يجب أن تعرفها سنة كاملة. وجدت هاتفا جوالا من أي قسم؟ الأول والثاني والثالث؟ ثالث، لك أن تأخذها لكن تعرفه سنة كاملة. طيب لو أخذ شاة من غنم وعرفها سنة كاملة، طيب هذه الشاة تحتاج إلى نفقة، ولنفترض أنه يشتري كل يوم لها علفا بريالين، هذه الشاة قيمتها مثلا لو باعها 500 ريال وهذا الرجل يشتري لها كل يوم علفا بريالين، نفترض مع أنها ربما تكلف أكثر لكن نفترض أن العلف الذي يشتريه كل يوم لها قيمته ريالان، فمعنى ذلك مع نهاية السنة يكون أنفق عليها كم؟ أكثر من 700 ريال. فإذا أتى صاحبه بعد مضي السنة وقال أعطني الشاة، قال أولا أعطني قيمة ما أنفقت، قال كم أنفقت؟ قال أنفقت 700 ريال. طيب الشاة ما تسوي 500 ريال، فما هو الحل؟ فيقول أعطني 700 ريال وأعطيك الشاة التي عندي. صاحب الشاة يقول الشاة قيمة 500 ريال أصلا، كيف أعطيك 700 ريال؟ فما هو الحل؟ نعم افترض ما فيها لبن، هل كل يعني شاة أن يكون فيها لبن؟ افترض أنه ضأن. نعم نعم نعم هو الحكم في هذا أنه أن واجد الشاة هذه يخير بين 3 أمور، بين ذبحها وحفظ ثمنها لصاحبها، وبين بيعها وحفظ ثمن صاحبها، وبين أن ينفق عليها من ماله ويرجع على صاحبها، ويلزمه فعل الأصلح، يلزمه فعل الأصلح من هذه الأمور الثلاثة، ذبحها وحفظ ثمنها، بيعها وحفظ ثمنها، إبقاؤها والنفق عليها. قد يكون مثلا عنده أغنام في البر ترعى ولا ما ينفق عليها شيئا، فربما يكون أصلح إبقاؤه مع أغنامه. قد يكون مثلا ينفق عليها كما في مثالنا السابق، هنا إما أن يذبحها ويحفظ ثمنها لصاحبها، وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها. هذا هو الحكم فيما يحتاج إلى نفقة، فيما يحتاج إلى نفقة. طيب احنا قلنا يجب أن يعرف اللقطة في هذا القسم سنة كاملة. ما ضابط التعريف؟ ما كيفية التعريف؟ العرف، نرجع للعرف، ما عده الناس في عرفهم تعريفا فهو تعريف. والفقهاء يقولون أن على أبواب المساجد وفي الأسواق ومجمع الناس، لكن أي وسيلة عدها الناس في عرفهم تعريفا فهو تعريف. من ذلك مثلا الإعلام في الصحف، من ذلك مثلا أن يكتب ورقة في المكان الذي وجد فيه اللقطة عثر على كذا، طبعا يجمل عثر على مبلغ نقدي في هذا المكان، فمن كان له فليتصل على هذا الرقم، مثلا عثر على محفظة، عثر على كذا، ويبقي هذا الإعلان سنة كاملة، اعتبر هذا تعريفا. فكل ما عده الناس في عرفهم تعريفا فهو تعريف، لكن لا يجوز الإنسان أن يلتقط لقطة ولا يعرفها. و واللقطة لابد من تعريفها. تجد بعض الناس يلتقط اللقطة ثم يقول تصدق بثمن عن صاحبها، هذا خطأ. التصدق بثمن عن صاحبها هذا في المال الذي لا يهتدي لا يهتدي إلى صاحبه من غير اللقطة. اللقطة لها حكم شرعي ولها أحكام شرعية. المال الذي تصدق به عن صاحبه إنسان تعرفه لكن لم تستطع أن تهتدي إليه، إنسان أعطاك مالا أو وديعة أو نحو ذلك ثم انقطعت صلتك به لم يمكنك الاهتداء إليه، هذا لا يسمى لقطة. وهنا تصدق به عن تصدق بهذا المبلغ عن صاحبه، لكن لقطة ما يقال أنك تتصدق بها عن صاحبه، وإنما يجب عليك أن تعرفه. إذا كنت غير قادر على التعريف نقول اترك. ولهذا فالقول الصحيح أنه يكره الالتقاط إلا إذا خشي على اللقطة من الضياع أو السرقة، لأن الالتقاط فيه يعني تحميل لذمة الإنسان، قد لا يقوم بواجب التعريف، قد لا يقوم بواجب التعريف وقد يلحق شيء من التبعة، إلا إذا كان يخشى على هذه اللقطة من السرقة ومن الضياع ونحو ذلك. طيب، الذي يهمنا في هذه القاعدة هو أن كيفية التعريف المرجع فيه إلى العرف ما عده الناس تعريفا فهو تعريف. نعم. ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها. نعم، الواقف قد يشترط شروطا في وقفه، فإذا أردنا أن نفسر هذه الشروط ولم يتضح مراد الواقف أتى بعبارات مجملة فنرجع في ذلك إلى العرف والعادة. طيب، أولا نرجع إلى عرف وعادة ذلك الموقف، قد يكون له عادة في يعني من كلام مثلا إذا قال كذا يقصد به كذا، يعرف أبناؤه وأسرته أنه يقصد بهذا اللفظ كذا، فنرجع إلى عرفه الخاص. فإن لم يمكن رجعنا إلى العرف العام في تفسير مراد الموقف بهذه الشروط. نعم. ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة يحكم أنها له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك. نعم، يعني لو كانت عين في يد إنسان مدة طويلة فيحكم بأنها له، إلا إذا ادعى أحد أقام أحد عليه دعوة وأتى بالبينة. وإلى الأصل أن يعني أن بقاء هذه العين في يد هذا الإنسان قرينة على أنها له. نعم. ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات، والمعاشرة أعم من النفقة فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين، وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. نعم، يرجع في النفقة على الزوجة إلى العرف، وهذا هو الذي عليه العمل. لذلك إذا قامت الزوجة دعوة على زوجها تطالبه بالنفقة فيرجع القاضي إلى العرف، يرجع القاضي إلى العرف، العرف أن النفقة على هذه الزوجة مدة شهر كم، ويحكم بذلك. وهكذا النفقة على الأولاد أيضا يرجع في ذلك إلى العرف، وهكذا أيضا في المعاشرة بين الزوجين المرجع في ذلك إلى العرف. ومن ذلك مثلا قيام الزوجة بما يحتاج إليه البيت من تنظيف وكنس وطبخ وغسل ونحو ذلك، هل هذا يجب على الزوجة أو أنه غير واجب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال أن هذا لا يجب على الزوجة، أن على الزوج أن يأتي بخادم لهذه الزوجة، أن هذه المرأة لا يجب عليها مقتضى العقل أن تقوم بهذه الأعمال، وقال بعضهم أن ذلك واجب عليها. والصحيح أن المرجع في ذلك إلى العرف، إذا كان في عرف الناس أن قيام المرأة بهذه الأمور هو من العشرة للزوج فيجب عليها القيام به. فمثلا هذا هو الذي عليه العرف عندنا مثلا هنا في المملكة، أن الزوجة تقوم بهذه الأمور، تقوم بما يحتاج إليه البيت من هذه الأمور، ولذلك فيجب على المرأة القيام بهذه الأشياء تطبيقا لهذه القاعدة. نعم. ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها. نعم، المستحاضة التي يعني استمر معها الدم وما يسموه الناس يسميه الناس وقت الحاضر بالنزيف، هذه المرأة المستحاضة إن كانت تستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فإنها ترجع التمييز وتعتبر هذا الدم الذي تميزه دم الحيض وما عدا ذلك دم استحاضة تصوم معه وتصلي. لكن إذا لم يكن هناك تمييز وكان الدم على وتيرة واحدة فإنها ترجع إلى العادة، ترجع أولا إلى عادتها إن كان لها عادة خاصة، مثل عادتها أنها يأتيها الحيض في أول الشهر فترجع إلى العادة. فإن لم يكن لها عادة أو أنه وجد لها عادة لكنها اضطربت أو نسيت فترجع إلى عادة نسائها، ومقصود المؤلف بنسائها يعني كأمها وأخواتها وخالاتها. فإن لم يمكن أو لم يوجد لهن عادة مضطردة فترجع إلى عادة نساء بلدها، فإن لم يمكن فترجع إلى عادة غالب النساء، والعادة عند معظم النساء أن الحيض يكون عندهن 6 أيام أو 7 أيام، وتفاصيل هذا مذكورة في باب الحيض. لكن الذي يهمنا هنا أن المرأة إذا لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى العادة، وهذا من فروع هذه القاعدة. نعم. ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع في ذلك للعرف، فما عده الناس عيبا أو غبنا أو تدليسا علق به الحكم. نعم، معلوم أن العيب يوجب الخيار، اشتريت سلعة وجدت بها عيبا فلك أنت أيها المشتري خيار في أن ترد هذه السلعة وتسلخ العقد. طيب ما الضابط في العيب؟ الضابط في العيب العرف، قد تقول هذا عيب يقول البائع لا هذا ليس عيبا فنرجع للعرف. هكذا الغبن أيضا، من غبن في بيع أو شراء فله أن يفسخ العقد بمقتضى خيار الغبن. طيب ما حد الغبن؟ حدده بعض العلماء كالمالكية حددوه بالثلث، قالوا إذا غبن في حدود الثلث فأكثر فيكون له الخيار، ولكن هذا محل نظر، فإنه قد جاء في صحيح البخاري عن عمر بن جعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاتا أضحية، فذهب عروة إلى السوق واشترى بهذا الدينار شاتين وباع إحدى الشاتين بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، وهذا في صحيح البخاري. طيب هو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا اشترى به شاتين وباع أحد الشاتين بدينار، نسبة الربح كم؟ نعم 100%. هذا فيه رد على المالكية، المالكية حددوا الغبن بالثلث فأكثر، لكن يظهر أن هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس لا يعتبر غبنا، فهنا عروة نسبة الربح 100%، لذلك قره النبي صلى الله عليه وسلم بل دعا له ببركة. فإذا المرجع في تحديد الغبن إلى عرف، وهذا هو الذي عليه الجمهور وهو القول الراجح في ضابط الغبن، صحيح عدم تحديد الغبن بحد معين وأن المرجع في ذلك إلى العرف. إذا ادعى إنسان غبنا نرجع عرف الناس، يا نقول للناس هل هذا في عرفكم غبن؟ آه والله هذا مغبون، هذا مغبون في شراء هذه السلعة، وهذا مغبون في بيع هذه السلعة، فإذا نقول لك أنت أيها المغبون لك الخيار. إذا قال الناس لا هذا في عرف الناس لا ليس غبنا هذه زيادة يسيرة، فنقول إذا ليس لك الخيار والعقد لازم. نعم. وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها. نعم. وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة، ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة. وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام. نعم، رجوع إلى قيمة المثل في المثلثات ونحوها، هنا نرجع في ذلك العرف. أيضا مهر المثل، من عقد على امرأة ولم يسمي مهرا، هذا رجل عقد على امرأة، أتى الزوج الولي وقال زوجت، قال قبلت وفي الشهود، لكن لم يسمي لها مهرا، فلا بأس بهذا. لكن ماذا يكون لهذه المرأة من المهر؟ يكون لها مهر المثل، يكون لها مهر المثل. طيب مهر المثل ما ضابطه، ما حده؟ العرف. فنقول هذه المرأة مثيلاتها كم يدفع لهن من المهر؟ قالوا مثلا 30,000. إذا نقول يلزمك أيها الزوج أن تدفع لهذه المرأة مهرا قدره 30,000. قالوا 40,000. نقول يلزمك أن تدفع لها مهرا قدره 40,000، وهكذا. ومهر المثل إذن يرجع في تحديده إلى العرف، يرجع في تحديده إلى عرف الناس. وهذا مما يختلف باختلاف البيئات، باختلاف الأزمان، وباختلاف الأحوال. وفروع هذه القاعدة كثيرة جدا. ذكر العلماء شروطا لاعتبار العرف، نختم بها الكلام عن هذه القاعدة. شروط اعتبار العرف: الشرط الأول أن يكون مضطردا، الشرط الأول أن يكون مضطردا أي متكررا وظاهرا بين الناس. الشرط الثاني أن يكون عاما لأهل البلد، أن يكون عاما لأهل البلد. أما إذا كان لأناس في البلد كأسرة أو حي فإنه لا يعتبر عرفا، فإنه لا يعتبر عرفا. إذن الشرط الثاني يكون عاما لأهل البلد. أما إذا كان لأناس في البلد كأسرة أو حي دون غيرهم فإنه لا يعتبر عرفا. الشرط الثالث ألا يخالف نصا شرعيا، ألا يخالف نصا شرعيا، فإن بعض الأعراف تخالف النصوص، فإذا خالفت الأعراف النصوص فلا عبرة بها. الشرط الرابع ألا يكون طارئا، ألا يكون طارئا، فلا بد من اشتهاره وانتشاره واستقراره حتى تألفه النفوس وتقبله. ولهذا عند الفقهاء قاعدة أيضا في هذا، يقولون لا عبرة بالعرف الطارئ، من القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة العادة المحكمة، قاعدة لا عبرة بالعرف الطارئ. الشرط الخامس والأخير ألا يعارضه تصريح، ألا يعارضه تصريح، فإذا عارضه تصريح فالعبرة بالتصريح. مثال ذلك ما يؤخذ مقابل السمسرة، وهو ما يسميه الناس السعي، فإذا قال البائع المشتري السعي عليك أنت أيها المشتري أو العكس، فالعبرة بما اتفق عليه. لكن إذا لم يوجد اتفاق بينهما فنرجع في ذلك للعرف، نقول في عرف الناس السعي على من؟ هل هو على البائع أو على المشتري؟ ونعمل بالعرف. لكن إذا وجد تصريح قال البائع يا فلان أنت أيها المشتري العرف السعي عليك، السمسرة عليك، مقابل السمسرة عليك، وهنا التصريح هو المعتبر. أو قال مشتري أنا سأشتري هذه السلعة لكن السعي أو مقابل السمسرة عليك أنت أيها البائع، فالعبرة بالتصريح. أما إذا لم يوجد تصريح بينهما فيرجع في ذلك إلى العرف. طيب إذا تعارض العرف واللغة فأيهما يقدم؟ إذا تعارض العرف واللغة فأيهما يقدم؟ يقول المقدم هو العرف، المقدم هو العرف. مثال ذلك قال بعتك هذه السلعة بشرط أن لي الخيار إلى الغد، بشرط أن لي الخيار إلى الغد. طيب الغد متى يبتدئ؟ طبعا يكون له خيار إلى أول الغد، لكن الغد متى يبتدئ؟ إن كان هناك عرف فيعمل بعرف، إذا كان مثلا العرف عند الناس أن الغد أوله طلوع الشمس مثلا، أو أن أوله بداية مثلا اجتماع الناس في السوق، فيرجع في ذلك إلى العرف. لكن إذا لم يكن هناك عرف فنرجع إلى مقتضى معنى الغد في اللغة العربية، فنقول الغد يبتدئ في اللغة بطلوع الفجر، بطلوع الفجر، وحينئذ نقول إذا طلع الفجر سقط حقه في الخيار، هذا إذا لم يوجد عرف. أما إذا كان هناك عرف فلنرجع في ذلك إلى العرف. إذا وجد تصريح لا نرجع لا للعرف ولا للغة، المرجع في ذلك إلى التصريح. طيب نكتفي بهذا القدر في هذه القاعدة وننتقل إلى القاعدة العاشرة. نعم. القاعدة العاشرة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. وهذا أصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: البينة على المدعي واليمين على المنكر. رواه البيهقي بإسناد صحيح، وأصله في الصحيحين. نعم، هذه قاعدة عظيمة في باب الدعاوى، وهي من القواعد التي يدور عليها القضاء: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقد وردت بهذا اللفظ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي بإسناد صحيح، وأصله في الصحيحين. أصله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء أناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا لفظه في الصحيحين. أما عند البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. وقد أجمع الأهل العلم على هذا الأصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد. وقد قيل في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأن فصل الخطاب أعم من ذلك. لا لا لا نعم لأنه تعيد مرة ثانية لأن فصل الخطاب أعم من ذلك، فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق على غيره فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق ويختلف نصابها باختلاف المشهود عليه. فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. نعم. وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، يعني داود عليه السلام، فصل الخطاب فسره بعض المفسرين بأن البين على المدعي واليمين على من أنكر، لكن كما قال المؤلف الصحيح أن هذا داخل في فصل الخطاب، لأنه هو فصل الخطاب لكنه داخل في معنى فصل الخطاب. طيب، البينة ما معنى البينة؟ البينة حصرها بعض الفقهاء في شهادة الشهود، في شهادة الشهود، شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، أو شهادة شاهد مع اليمين. ولكن قول الصحيح في معنى البينة أنها كل ما أبان الحق، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله، كل ما أبان الحق ووضحه فهو داخل في معنى البينة، ولا ينحصر ذلك في شهادة الشهود. ومعنى ذلك أنه قد يشمل القرائن، قرائن داخلة في معنى البينة. فمن ذلك مثلا البصمة الوراثية وما يسمى بالحمض النووي، الآن دلالته الآن قريبة من القطع، أو أنها تفيد القطع، فهي قد تكون أقوى من شهادة الشاهد، فهي إذا اجتمعت مع قرائن أخرى لا شك أنها تكون بينة. فإذا البينة قول الصحيح معناها أن كل ما أبان الحق ووضحه، وأما قول الله تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان فهذا في إثبات الحق وليس في القضاء بالحق، هذا إنما هو في إثبات الحق وليس في القضاء بالحق، قد ذكره الله تعالى في معرض إثبات الحقوق لا في معرض الفصل في الخصومات. فذكر الله تعالى كمال التوثيق، رجلان فإن لم يكن رجلين فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، لكن لا تحصل البينة في هذا، وإنما كل ما أبان الحق فهو بينة، كل ما أبان الحق فهو بينة. وقد وردت الشريعة بغير هذا كما في أيمان القسامة، فإنه لو ادعى قوم أن رجلا قد قتل رجلا منهم وكان هناك لوث عداوة ظاهرة فإنه يحلف أولياء القتيل 50 يمينا ويستحقون دم المتهم، وهذا ما يسمى الفقهاء بالقسامة. فإذا البينة هي كل ما أبان الحق. نعم. وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيره فالأصل بقاؤه، فإن جاء ببينة وإلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفه وحكم له به. نعم، إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه فالأصل بقاؤه وإلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفه وحكم له به. يعني هذا إنسان يطلب آخر 10,000 ريال فأدعى المدين أنه قد سدد له، قال أنا أعطيتك 10,000 أنا أوفيتك، فقال الدائن أبدا لم توفني، فلا بد أن يأتي هذا المدين ببينة تدل على أنه قد أوفاه، فإن لم يأتي ببينة فيطلب من الدائن الحلف بأنه لم يوفه ويحكم له به، لأن الأصل أنه لم يوفه. نعم. وكذلك لو ادعى إنسان استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء، والبينة في الأموال وحقوقها وشروطها ووثائقها إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك. لو أتى رجل قال والله أنا أطلبك دينا أو أطلب والدك أو أطلب فلانا من الناس، لابد أن يأتي البينة وإلا كلامه غير مقبول، لابد من البينة وإلا كلامه لا يقبل بمجرد الدعوة. نعم. إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك أو رجل ويمين المدعي أو دعواه ونقول المدعى عليه ونقول المدعى عليه عن اليمين. نعم، النكول معناه الامتناع عن الحلف، يعني امتناع المدعى عليه عن الحلف فيقضى بالنكول. فلو ادعى إنسان على آخر دعوة وطلب من المدعى عليه الحلف نكل امتنع عن الحلف فإنه يقضى عليه بالنكول. نعم. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالملتقط ونحوه فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة، فالوصف قائم مقام الشهود في الأموال التي لا يدعيها من هي بيده، وجميع الدعاوي محتاجة إلى هذا الأصل، ويقارب هذه القاعدة الأصل الذي بعده وهو هذا. نعم، اللقطة البينة فيها الوصف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءه وعفاصها، فإن أتى صاحبها يوما فوصفها فهي له، فلا بد فبينت المدعي للقطة أن يصفها وصفا صحيحا، فإذا وصف وصفا صحيحا تعتبر هذه بينة. نحن قلنا أن البينة لا تنحصر في شهادة الشهود كل ما بان الحق، فمثلا أنت قلت عثرت على مبلغ نقدي وكتبت لافتة قلت عثر في هذا المكان على مبلغ نقدي من كان له فليتصل على هذا الرقم، اتصل بك شخص من الناس وقال أن هذا المبلغ لي، قلت له كم؟ قال كذا، وكان هذا صحيحا، فسلم له هذا المبلغ ويكون هذا بينة، يكون وصف الصحيح هو البينة بالنسبة للقطة. طيب ننتقل بعد ذلك للقاعدة 11. نعم. القاعدة 11 نبه الشيخ إن في سقط عندنا فوضع على ورقة. نعم. في سقط في المذكرة. أي نعم. عندنا ففي ورقة اللي ما أخذها. طيب ممكن في بعض النسخ، في بعض النسخ قد يكون فيه في نسخ. نعم. القاعدة الحادية عشرة. صفحة 25 اللي سقط عنده ممكن يأخذها. نعم. الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكى إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه إحدى قواعد الكلية الكبرى الخمس، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ويعبر عنها بعضهم بالأصل بقاء ما كان على ما كان. ودليل هذه القاعدة هو هذا الحديث وفي الصحيحين حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وذلك لأن هذا الرجل قد تيقن الطهارة فلا ينصرف إلا إذا تيقن الحدث. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحدث بقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني بدل ما يقول حتى يتيقن عبر عليه الصلاة والسلام بالمثال، وذكر مثالين من الأمثلة التي يحصل بها اليقين وهي أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإنه إذا سمع صوتا أو وجد ريحا فقد تيقن الحدث. أما إذا لم يتيقن الحدث فإنه لا ينصرف ولا يقطع صلاته. طيب لو كان عنده غلب الظن، يغلب على ظنه أنه أحدث، هل ينصرف؟ هل يقطع صلاته ويعيد الوضوء؟ نحن عرفنا أنه إذا تيقن الحدث فهنا ينصرف يقطع صلاته، لكن وإذا لم يغلب على ظنه لا ينصرف. لكن إذا غلب على ظنه، يعني عندك 90% أنه أحدث، هل يقطع صلاته؟ هل ينصرف؟ نعم. لا، هو متوضئ، إنسان أتى للمسجد، أتى للمسجد وغلب على ظنه أنه أحدث، متوضئ، هو متوضئ، هو متوضئ، أتى المسجد، أتى يصلي صلاة الفجر أو العصر أو الظهر، ثم في أثناء الصلاة غلب على ظنه أنه أحدث، 90% أنه أحدث، هل يقطع الصلاة؟ لا يقطع الصلاة. نعم نعم نعم نعم، لا ينصرف حتى لو عنده غلب الظن، حتى لو كان عنده غلب الظن لا ينصرف إلا بأمر متيقن، حتى إن بعض السلف يقول لا ينصرف إلا إذا تيقن، إلا إذا تيقن الحدث، بحيث لو قيل له احلف أنه خرج من كثير حلف، يعني إلى هذا الحد، لو قيل له احلف لحلف، وصل إلى درجة اليقين. أما لو كان عنده غلب الظن ما يقطع صلاته، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، وهذا في الحقيقة يقطع دابر الوسواس، وهذا من ثمرة الفقه. تجد أن الإنسان الذي عنده فقه يكون بعيد عن الوساوس، فمثلا من يقرأ هذه القاعدة وفهمها جيدا حقيقة أنها تقطع عليه الوساوس، فإذا فهم هذه القاعدة يقول أنا استصحب اليقين، اليقين لا يزول بالشك، لا يزول مجرد شكوك، فأنا أستصحب هذا، لا أنصرف إلا بأمر متيقن من سماع صوت أو رائحة ونحو ذلك، أما مجرد شكوك فإنها لا يلتفت لها. نعم نعم، ارفع صوتك. لا، لكن هنا لا، هنا لا تفيد شيئا، هنا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى طرح ذلك، وهذا باتفاق العلماء أيضا، تفيد عند تعذر الوصول اليقين، لكن فيما يتعلق بالطهارة هنا لا يلتفت لا للشكوك ولا لغلبة الظن، بل لا بد من اليقين، لا بد من اليقين. طيب نحن. حتى يتيقن أنه أحدث، فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا ينتقل عن ذلك الأصل بمجرد الشك حتى يتيقن زواله، فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبل هذا، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة فالأصل بقاء طهارته، كما أن من تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه. إنسان شك هل توضأ أم لا، فنقول الأصل أنك لم تتوضأ، فلا بد من الوضوء، لأن عندنا يقينه أنه لم يتوضأ وعنده شك أنه توضأ، ونقول اليقين لا يزول بالشك، فالأصل أنك لم تتوضأ فلا بد من الوضوء. لكن لو أنه تيقن الوضوء وشك بالحدث نقول الأصل أنك متطهر، لا تنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين أنك أحدث. نعم. وكذلك الطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو ثوب أو بقعة أو آنية أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها فالأصل الطهارة. ومن فروع هذا الأصل أن من شك هل صلى ركعتين لو أصابه ماء من ميزاب أو حتى مثلا من مياه مثلا التي تكون في الطرقات، لو أنه يسير في الشارع أتت سيارة وحركت هذا الماء أصاب ثوبه، فالأصل في هذا الطهارة، الأصل الطهارة. طيب لو كان في دورة المياه سقطت ملابسه أو سراويله، فالأصل الطهارة، ما لم يتيقن النجاسة أنها قد أصابتها نجاسة، وإلا يستصحب الأصل، الأصل الطهارة حتى لو كان في دورة المياه. نعم. ومن فروع هذا الأصل أن من شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو خشية الزيادة. وكذلك لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل. وكذلك لو شك في أصل الطلاق فالأصل عدمه، ولو شك في عدده فليأخذ بالأقل. نعم، لو شكها صلى ركعتين أو ثلاثا ولم يكن عنده غلب الظن، فهنا يرجع لليقين وهو الأقل. أما لو كان عنده غلب الظن فيعمل بما غلب على ظنه، لأن أبواب العبادات المطلوب فيها التحري وغلبة الظن. لكن الإنسان ما يدري هل صلى اثنتين أم ثلاثة وليس عنده غلب الظن، فيبني على اليقين وهو الأقل فيجعلها اثنتين. هكذا لو شك في عدد أشواط الطواف هل هي ستة أم سبعة وليس عنده تحري والغلب الظن فيجعلها ستة، يأخذ بالأقل. لو شك هل طلق أم لا فالأصل عدم الطلاق، والأصل بقاء النكاح، أنا أقول إنه لم يطلق. لو شك هل طلق ثنتين أو ثلاثة فنجعلها ثنتين، لأن الأصل أنه لم يوقع الطلقة الثالثة. نعم. ومن ذلك من عليه صلاة متعددة أو صيام وشك في مقداره بنى على اليقين، لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ إلا بيقين. نعم. ومسخلي معك من في اختلاف مسخلي معك. طيب أنا من نفس حق تحقيق الدكتور. نعم. طيب في اختلاف عندكم؟ لا طيب. نفس الورقة. طيب تفضل. نعم. ومن ذلك أعيد النفس نعم تعيد المثال. ومن ذلك من عليه صلاة متعددة أو صيام وشك في مقداره بنى على اليقين، لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ إلا بيقين. ومثل ذلك إذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجها فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل عمل بالأقل حتى يتيقن بلوغها خمسا فأكثر ليترتب عليه التحريم. نعم. لو كانت عليه الصلوات أو عليه أيام رمضان فلا بد من أن يصلي صلاة يحصل بها اليقين، لا بد من أن يصوم صياما يحصل بها اليقين وبراءة الذمة. هكذا إذا لو شكت المرأة هل خرجت من العدة أم لا فالأصل أنها لم تخرج. وهكذا يعني مما يثري السؤال عدة المرأة في الإحداد، أحيانا تشك المرأة هل خرجت أم لا، خاصة مع حسبة يعني الشهر الهلالي هل هو 30 أو 29، فنقول الأصل أنها باقية في العدة حتى تتيقن أنها خرجت من عدة الإحداد. أيضا إذا شك في عدد الرضاعات هل هي خمس أو أقل فيأخذ بالأقل، وهكذا. نعم. ومن رمى صيدا مسميا مسميا كذا شيء. نعم مسميا. ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته أو بسبب آخر فهو حلال، لأن الأصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. نعم هنا قال ومن رمى صيدا مسميا يعني الرامي ثم ولد قد مات ولم يدري هل هو من رميته أم سبب آخر. هنا في نسخة أخرى ولم يجد فيه إلا أثر سهمه، ولم يجد فيه، لابد من هذا القيد، لأن إذا مع عدم وجود هذا القيد الأصل أنه لا يحل، لا يحل كما في حديث عدي بن حاتم، لأنه لا يدري هل أصابه سهم أم سهم غيره. وإذا وجده غريقا فإنه لا يحل، لا يدري هل مات بسبب سهمه أم بسبب الغرق في الماء. ولذلك في النسخة الأخرى ولم يجد فيه إلا أثر سهمه، لابد من إضافة هذه العبارة حتى يستقيم يعني ما ذكره مؤلف من الحكم. إذن يكون عبارة من رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهمه، أضيفها للنسخة التي بين أيديكم، ولم يجد فيه، قل وفي نسخة ولم يجد فيه إلا أثر سهمه، بنى على الأصل وأنه مات بسهمه فهو حلال، بنى على الأصل وأنه مات بسهمه فهو حلال. نعم. وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. ويدخل في هذا الأصل من الأمثلة شيء كثير، من تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الأصل كما يرى فائدة بقية الأصول التي تجمع الفائدة الحاضرة، ويكون للإنسان ملكة يقتدر بها على رد المسائل إلى أصولها وإلحاقها بقواعدها، والله الموفق. نعم هذه القاعدة قيل أنها تدخل في جميع أبواب الفقه، وهذه من فوائد دراسة القواعد الفقهية، أنه كما قال المؤلف تكون عند الإنسان ملكة. هذه القاعدة تحتاج لها في مسائل كثيرة، تحتاج لها في مسائل الطهارة، تحتاج لها في مسائل الصلاة، الطواف، في مثلا الطلاق، أحكام مسائل الطلاق، في الزكاة، أحكام الصيد والذبائح، في مسائل متعددة. طيب إنسان أتى مكان في السوق أراد أن يصلي، قال أحد الحاضرين يمكن هذا المكان نجس، يمكن أنه نجس، فماذا نقول، هل يصلي أم لا؟ نعم يستصحب الأصل، الأصل هو الطهارة، هذا أمر متيقن، الأصل هو الطهارة، هذا أمر متيقن. إذا تيقن أن في هذا المكان نجاسة نعم لا يصلي، لكن إذا لم يتيقن فالأصل هو الطهارة فيصلي في أي مكان، يصلي في أي مكان. طيب ذهب للبرية وجد ماء أراد أن يتوضأ منه، قال أحد الناس يمكن هذا الماء نجس، فنقول يستصحب الأصل وهو أن الأصل هو الطهارة، وهو أن الأصل هو الطهارة، وهكذا. فنجد أن هذه القاعدة فروعها كثيرة جدا، وتدخل في جميع أو في معظم أبواب الفقه. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند القاعدة 12. نعم أحسن الله عليكم. إذا اختلف عرف المدعي والمدعى عليه فما يأخذ القاضي، هل بعرف المدعي أم بعرف المدعى عليه أم بعرفه هو؟ نعم إذا تعارض العرف، أولا نرجع العرف أهل البلد إن كان من بلد واحد، لكن إذا كان من بلدين مختلفين ولكل بلد عرف وتعارض العرف، فحينئذ لا يعمل هنا بدلالة العرف، وإنما يبحث عن أدلة أخرى، يبحث عن القرائن، يبحث عن الأحوال، يبحث عن أدلة أخرى، وحينئذ يسقط اعتبار العرف لتعارضه. أحيانا يكون العرف مضطربا أيضا، يكون العرف في البلد مضطربا، أو لا يكون هناك عرف قائم، فليس كل مسألة يرجع فيها للعرف، أحيانا يضطرب العرف. عندك مثلا مسائل السفر، تحديد المسافة، عند بعض العلماء قال إنه لا حد لمسافة السفر وأن مرجع في ذلك العرف. طيب العرف الناس الآن اختلف في تحديد مسافة السفر اختلافا كبيرا، يضطرب الناس في اعتبار هذا سفرا أو ليس بسفر، ولهذا فالأظهر هو قول جمهور العلماء هو تحديده بأربعة برود بحدود 80 كيلو متر، هذا هو الأظهر، ولو أخذت بالعرف تجد أن الناس يتفاوتون ويضطربون في تحديد العرف. فإذا إذا كان العرف مضطربا فحينئذ لا يعمل به. نعم. هل إذا كنت أكلم بالجوال وجاء سارق وسرق الجوال وأنا أكلم في الأماكن العامة، هل في هذه الحالة يعتبر الجوال في حرز أم لا؟ هل يوجب القطع حيث أن من يقبض عليه يحجز لساعات ثم يخرج؟ لا يوجب القطع لأنه لم يسرقه من حرز، وإنما هذا يعتبر اختلاسا أو انتهابا، اختلاس إذا أخذه على وجه الخلصة فهو الأقرب في أنه يعتبر اختلاس يوجب التعزير لكنه لا يوجب القطع. القطع لا بد من أن يكون من حرز، لكن هنا هذا يوجب التعزير، التعزير بما يراه القاضي من جلد أو سجن أو غير ذلك مما يكون رادعا. نعم. يقول بعض الناس لزوجته أنا لست مسؤول عن علاجك، فهل هذا صحيح؟ هذا يرجع أيضا للقاعدة التي ذكرناها، وعاشرهن بالمعروف. فهل هو في عرف الناس أن الزوج مسؤول عن علاج زوجته أم لا؟ واقع أنه في عرف الناس نعم أن الزوج مسؤول عن علاج زوجته، خاصة إذا لم تكن موظفة واحتاجت للعلاج، فمن الذي يعالجها؟ فالزوج هو المسؤول عنها كما أنه مسؤول عن نفقتها وكسوتها وتوفير مسكن لها، هو كذلك مسؤول عن علاجها لأن هذا هو مقتضى المعاشرة بالمعروف. يسأل عن زيادة وبركاته في السلام من الصلاة. هي ثابتة، زيادة وبركاته ثابتة، لكن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاختصار على قوله السلام عليكم ورحمة الله، لكن ثبت أنه زاد أحيانا وبركاته، فإذا زاد ذلك الإمام أحيانا على غير الغالب فلا بأس، لاحظ بهذا القيد أحيانا على غير الغالب، لكن يجعل الغالب هو السلام عليكم ورحمة الله، وهذا له نظائر مثل مثلا زيادته بحمده سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع وفي السجود لا ثبتت، لكن أيضا على غير الغالب، فإذا زاد أحيانا فلا بأس. نعم. آخر سؤال، ما الراجح في مسألة الصيد الذي أصيب بسهمه ثم وجده ميتا بعد ذلك، أليس قد يكون قد مات بغير سهمه فيكون من التوهم الذي يوصل إلى اليقين؟ نعم، هو إذا وجده مقتولا ولا يدري هل مات بسهمه أم لا فإنه لا يحل، وإذا قلت لكم أضيف العبارة الموجودة في النسخة الأخرى وهي أنه إذا لم يجد في هذا الصيد إلا أثر سهمه فقط، إذا لم يجد في هذا الصيد إلا أثر سهمه فقط هذا هو الذي يحل وهو الذي قصده المؤلف، أما إذا وجد في أثر سهم وأثر سهم غيره فإنه لا يحل، أو أنه وجد في أثر سهمه ووجد سبب آخر مثلا غرقا بالماء مثلا أو نحو ذلك فإنه لا يحل، لكن مراد المؤلف أنه إذا لم يوجد إلا أثر سهمه فإنه يعمل بالأصل، والأصل أنه قد مات بهذا السهم أو مثلا بهذه البندقية أو بهذه الرصاصة أو نحو ذلك، ونفتح بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم.